السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الحمد لله منزل القرآن ملهم البيان فضل ديننا على سائر الأديان وأكرمنا برسالة خير الأنام محمد بن عبد الله الذي محى به الرجس وعبادة الأوثان وأكرمه بمعجزة القرآن المستمرة على تعاقب الدهور والأزمان والتي تحدى بها جميع الخلق من إنس وجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعًا لقلوب أهل الشكر والبصائر والعرفان ويسره للذكر حتى استظهره الشيب والولدان وضمن لنا حفظه من تطرق التغيير والحدثان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرقى بها إلى أعلى منازل الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم نبيٌّ أدام الله شريعته إلى يوم الزحام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ما محب إلى جماله هام. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية جامعة، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ما معنى البر؟ كلمة البر كل طاعة تجمع جميع أبواب الخير والطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. البر لو فتحنا الباء صارت البر، الذي هو ضد البحر. البر البحر، وهو من السعة. وجاء في القرآن الكريم قال الله تعالى: إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم، فهي في حق الله عز وجل الإثابة يثيب العباد على ما قاموا به من طاعات وقربات. والعبد يتقرب إلى الله عز وجل بجميع أنواع البر. فلان بر بوالديه، أن يقدم لهما الطاعة والعون والمساعدة واللين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر، هذه الكلمة التي تجمع كل خير، ليست هي توليتكم وجوهكم قبل المشرق، أي جهة شروق الشمس، أو إلى المغرب جهة غروب الشمس. ليس البر أن تولوا وجوهكم، الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ أهو خاص أم عام؟ قيل أنه خاص باليهود والنصارى، لأنهم كانوا متمسكون بقبلتهم وهي التوجه إلى بيت المقدس. وقيل الخطاب للمؤمنين، لأنهم كانوا يتمنون أن تكون قبلتهم إلى البيت الحرام. فلما تحققت هذه الأمنية وتحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فرح المسلمون فرحا شديدا بذلك. وهناك قول ثالث وهو الراجح، أن الآية ليس فيها تخصيص، فالخطاب عام للجميع. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي ليس البر، هذه الكلمة التي تشمل جميع القربات والطاعات، ليست هي تولية الوجه قبل المشرق أو قبل المغرب، ولكن حرف استدراك، ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وبدأ الله عز وجل بالإيمان لأنه هو الأصل، ولكن البر من آمن بالله، أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق للعبادة، لا معبود بحق سواه. قال سبحانه وتعالى في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهو الخالق، فهو المستحق للعبادة، هو الذي أنعم علينا بنعمة الحياة. وقال في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم أمواتا فأحياكم، أي خلقكم من العدم، فهو الذي منحكم الحياة، فهو المستحق للعبادة. واسمع إلى هذه القراءة الجميلة، وإن كانت شاذة لا يقرأ بها، ولكن جاء بها علماء التفسير ليبين عظمة هذه القراءة. قرأ الحسن البصري في سورة الفاتحة: إياك يعبد، إياك يعبد. هذه القراءة وإن كانت شاذة لا يقرأ بها، إلا أنها أبلغ في المعنى من الأخرى التي نقرأ بها، لأنها خصت العبودية لله سبحانه وتعالى. إياك يعبد، أي أنه لا معبود بحق سواك سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذه الوصية العظيمة. لقمان الحكيم عندما أوصى ولده: يا بني لا تشرك بالله، كانت أول وصية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ومن منا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. ففسرت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعند البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار أعزك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله عز وجل على العباد، لأنه هو المستحق للعبادة، لا معبود بحق سواه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أبشر الناس يا رسول الله؟ أبشرهم بهذه البشرى؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، طبعاً آمن بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وصفه الله عز وجل في سورة الحج بالعقم، أي لا يولد منه يوم. قال سبحانه وتعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم، أي لا يولد منه يوم. اليوم الآخر، إذا آمن العبد باليوم الآخر فهذا يدعوه إلى التقرب إلى الله عز وجل، وأن يبتعد عن معصية الله عز وجل، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلاً في طريقه ذات يوم، فقال له: يا هذا، منذ كم وأنت تسير؟ قال: منذ 60، يعني باللغة بتاعتنا أنت من مواليد كام؟ فهذا الرجل قال له: منذ 60، يعني بلغ من العمر 60 سنة. فقال له الفضيل: يوشك أن تصل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يتجوز ذلك، يوشك أن تصل. فقال الفضيل، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذه المقولة، فقال له الفضيل: أتعرف معناها؟ ما احنا كلنا بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن هل تدبرنا معنى هذه الكلمة؟ قال له الفضيل: أتعرف معناها؟ من علم أن له ربًا وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، سيقف بين يدي الله عز وجل. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، سيُسأل. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواباً. هذا الجواب هو طاعة الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: أن تحسن فيما بقي من عمرك. فإذا أحسنت فيما بقي من عمرك غفر لك ما قد سلف، وإن أسأت فيما بقي من عمرك أخذت به وبما قد سلف. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعاً وأن يتوفنا على الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا اليوم آت لا محالة، آت لا محالة، وقد اقترب. قال الله عز وجل في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ما الذي يأتي؟ يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. تدبر معي وكأنك تنظر في كتاب الله عز وجل في هذه الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كلمة يأتي بها ياء كما تسمع في هذا النطق، ولكن هذه الياء قد حذفت من الكتابة. يوم يأتي، أين الياء؟ مع أن هذا الفعل لم يسبقه جازم فتحذف الياء، لماذا حذفت؟ إن هناك سرًا دقيقًا في هذه الآية: يوم يأت، يوم يأتي. أيهما أسرع في النطق؟ يوم يأت. عندما حذفت هذا الحرف من الكلمة نطقت بسرعة، وإذا أثبتت فيها الحرف طال زمنها. لعلك تكون قد فهمت السر خلف هذا الحذف، ما حذفت لعلة نحوية أو صرفية، وإنما حذفت هذه الياء للدلالة على سرعة وقوع هذا اليوم وأنه قد اقترب. اسمع إلى قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا اليوم لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عنده علم الساعة. ولكن عندما يأتي سيكون بأشد سرعة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أقرب من لمح البصر؟ نعم. فلذلك حذفت هذه الياء لاقتراب هذا اليوم، لأنه قد اقترب ليس ببعيد، ولسرعة وقوعه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة من خلق الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملائكة كثير. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون. أجسام نورانية خلقت من نور تعبد الله عز وجل. قد تعجبوا عندما قال لهم الحق سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فخلق الله عز وجل آدم وكرمه وفضله بالعلم على الملائكة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟ كتابنا، قرآننا، منهج حياة فيه سعادة العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله، هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به جميع الخلق من إنس وجان أن يأتوا بمثله فعجزوا، هو كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعتكف في العشر الأواخر، فينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. الله عز وجل قادر على أن ينزل مصحفا من السماء، ولكن انظروا إلى حكمة الله عز وجل في نزول هذا القرآن مقروءا متلوا، لم ينزل مكتوبا ليبين لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن لا يأخذه الإنسان من تلقاء نفسه، فلا بد وأن يكون له معلما حتى يعلمه كيف يقرأ. تلقفه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى وعلمه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي: الله سماني. قال: الله سماك، يعني قال بالاسم أبي، فبكى أبي لمكانته، فبكى أبي وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة تعلمها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ثم قام هذا البعض بتعليم الآخرين وعلموا تابعيهم حتى وصل إلينا بحفظ الله ورعايته. فالله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الكتاب. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يوكل الله عز وجل حفظ هذا القرآن لنا، كما وكل التوراة والإنجيل لليهود والنصارى فحرفوها وبدلوا وغيروا وشرعوا، لكن هذا الكتاب محفوظ بقدرة الله عز وجل، لن يستطيع بشر على وجه الأرض أن يغير فيه حرفا. جعل الله عز وجل صدوركم أوعية لهذا القرآن، من يحمله كاملا في صدره، ومن يحمل بعضه، ومن يحمل بعض الصور ولو قصار الصور، فصدورنا جميعاً أوعية لهذا القرآن، أوعية لهذا القرآن، فهو مسطور على صفحات قلب الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. لا تجد صدراً خالياً من أي صورة من صور القرآن، ولو الفاتحة أم القرآن التي جمع الله عز وجل فيها القرآن في هذه الصورة، ولذلك سميت بأم القرآن. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، أي من ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ومنهم من لم نقصص عليك. والنبيين أي يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق. لما؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وجاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، على حب إيه؟ حب المال ولا حب الإيتاء أي الإعطاء؟ الضمير ممكن أن يرجع إلى المال نفسه، ونجد ذلك في قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان يحب المال ولكنه ينفق مع حبه للمال، وآتى المال على حبه. الهاء دي ممكن ترجع للإيتاء، للإعطاء، أي ينفق وهو يحب الإنفاق. يبقى ممكن ترجع للمال نفسه، ينفق وهو محب للمال إلا أنه ينفق، أو إلى الإعطاء، آتى المال أي أعطى المال على حبه وهو يحب هذا الإعطاء. لما؟ لأن فيه مرضات الله عز وجل، فهو ينفق هذا المال ابتغاء وجه الله عز وجل. وآتى المال على حبه من؟ ذوي القربى. ألا تلاحظ شيئا في هذه الآية؟ لقد بدأ الله عز وجل بذوي القربى. من ذوي القربى؟ أقارب المنفق، أرحام المنفق، كما جاء في الحديث عند الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى صدقة وصلة. صدقة وصلة، يعني هناك أجران لمن ينفق على ذوي القربى. وابتدأ الله عز وجل بهم لأنهم أرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وللأسف الشديد تجد كثيرا من الأرحام مقطعة بسبب الميراث، بسبب عرض زائل، يعصون الله عز وجل. فالله عز وجل خص ذوي القربى ابتداء بهم لأنهم رحم، عليك أن تصل هذه الرحم. ولو تدبرت أيضا معي في سورة النحل، قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيتاء ذي القربى جميلة. الله عز وجل قال في القرآن: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن وأنا بقرأ وجدت أن كلمة إيتاء الزكاة مكتوبة زي ما احنا عارفينها، زي ما احنا بنكتبها، لكن لما جيت عندي إيتاء ذي القربى لقيتها مش زي ما احنا بنكتبها، لقيت فيها حرف زائد وهو الياء، ولا ينطق، ولكنه كتب زائدا لا ينطق. لما هذه الزيادة؟ انظر وتدبر. أعداء الإسلام يتهمون الصحابة أنهم أخطأوا في كتابتهم لهذه الكلمات، ولكن إن وراءها أسرارا عجيبة تدل على إعجاز هذا القرآن حتى في كتابته. لو أنني كتبت كلمة إيتاء كما نعرفها ونكتبها وكما تعلمناها، قد أخذت مساحة من الورقة، مساحة إذا زيدت الياء اتسعت المساحة، المساحة تكبر شوية، اتسعت بزيادة هذه الياء. قال العلماء إن السر خلف هذه الزيادة، احنا قلنا الزيادة هتوسع المساحة، إشارة إلى التوسعة على ذوي القربى، وسع على ذوي القربى، فزيدت هذه الياء إشارة إلى التوسعة. أمور دقيقة في كتاب الله عز وجل تحتاج منا إلى تدبر. الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك صلى الله عليه وسلم، لما؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جاء باليتيم بعد ذوي القربى، لأن اليتيم فقد عائلة، الأب مات، فكأن الله عز وجل أراد أن يقول لك: كن لليتيم كالأب الذي افتقده، فقد الأب فكن له أبا. فلذلك عطفهم وسنى بهم بعد ذوي القربى واليتامى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم إلى السبابة والوسطى، أي أن كافل اليتيم بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، فهنيئاً لك يا كافل اليتيم. خلي بالك، اليتيم إذا كان فقيراً فهو يحتاج إلى الإعطاء، يد العون، المساعدة، الإنفاق، هذه هي كفالته ورعايته ليتربى ويتعلم. وإذا كان غنياً ورث عن أبيه أو عن أمه، إذا كان غنياً عليك أن تحافظ له على هذا المال، ومن كان غنياً فليستعفف. أجرتك إذا حفظت له ماله، إن كنت غنياً تعفف عن الأجر، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. ما أعظم القرآن يا أمة القرآن! وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمساكين، المسكين يملك قوت يومه، يملك أشياء ولكن لا تقضي احتياجاته. الله عز وجل قال في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أطلق عليهم مساكين وكان لهم سفينة، يبقى المسكين يعمل وعنده، ولكن ما عنده لا يكفيه، يحتاج إلى يد العون، يحتاج إلى المساعدة، فجاء الله عز وجل به في هذه الآية. وابن السبيل، ابن السبيل إيه هو السبيل؟ الطريق. ابن السبيل ده اللي هو المسافر الذي انقطعت به السبل، يعني تنزلت بلدة ونفدت نقودك، ماذا تصنع؟ لا حيلة لك. ونسبه إلى الطريق، كأنه قال ابن الطريق. هو ابن الطريق؟ لا، ولكن رأيناه بالطريق، ليس له مسكن، ليس له مكان يأويه، فهو في الطريق، فنسبه الله عز وجل إليه. وابن السبيل أي ابن الطريق، لأن الطريق هو الذي جاء به، وما رأيناه إلا ماشياً في الطريق. هذا أيضاً يحتاج إلى يد العون ويحتاج إلى المساعدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. السائلين من يسألك الصدقة، من يسألك الصدقة، فما سأل إلا أنه يحتاج. خلي بالك، طب ما في ناس دلوقتي بتنصب وبيجي يتسول، وممكن يكون يعني معاه مال كثير، إلا أنه صار التسول في دمه، حتى إن الإنسان يعني بيشك في الفقير الحقيقي الذي يستحق الصدقة والإنفاق إنه يكون غني. اختلط الخبيث بالطيب. أقول لك عليك أن تتحرى هذا الأمر، قدر ما استطعت، وإن أعطيته وكان غنياً فلك أجر الصدقة، لك أجر ما أنفقت، وعليه هو ما أخذ، سيحاسبه الله عز وجل عليه. والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب احنا عارفين الرقاب دي جمع رقبة اللي هي الايه؟ العنق، وبتطلق على الجسد كله اللي هم الرقيق العبيد. وطالما أن الله عز وجل قال في الرقاب ممكن يدخل تحتها الأسير، أسير الحرب، تخلصوا بمالك، تدفع له الدية وتخلصوا من أيدي الأعداء. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وأقام الصلاة، إقامة الصلاة المحافظة على أوقاتها، على ركوعها، على سجودها، على خشوعها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. وقلت قبل ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب بزوجه وولده، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أول ما سأل إبراهيم، سأل الله عز وجل ربنا ليقيموا الصلاة، قبل أن يسأل لهم الرزق، قبل أن يسأل لهم سبل العيش، سأل الله عز وجل أن يجعلهم من المقيمين الصلاة. رب اجعلني من المقيمين الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى الزكاة أي أدى زكاة ماله. الله عز وجل قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، ثم يذكر بعد ذلك إيتاء الزكاة. قال العلماء هذا دليل على أن المال فيه حقوق غير الزكاة، المال في حق غير الزكاة، ولذلك جاء بالفريضة وجاء وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ولو رجعنا إلى سورة المعارج لقرأنا قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم هو الزكاة، الفريضة التي افترضها الله عز وجل. وفي سورة الذاريات لما تحدث الله عز وجل عن المتقين وذكر الصفات الجميلة التي يتحلى بها المتقون، قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم. قال العلماء هذه هي الصدقات، كأن المتقي بعدما أدى زكاة ماله ما افترضه الله عز وجل عليه، شرع بعد ذلك ينفق من تلقاء نفسه للفقراء والمساكين. فهذه الآية تدل على أن المال فيه حقوق غير الزكاة. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا وعدوا أوفوا بوعودهم، إذا ائتمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا حد ائتمنه يؤدي الأمانة إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا وعد وفى بوعده، لا يخلف الوعد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. خلي بالك، الصابرين في البأساء على المرض، المرض ابتلاء من الله عز وجل. ممكن أن الله عز وجل يبتلي العبد لأنه مذنب وعاصي، وممكن أن يبتلي الله عز وجل العبد ليرفع درجته، كما جاء في الحديث: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى الابتلاء أنواع من الله عز وجل، فإذا صبر العبد واحتسب الأجر عند الله عز وجل رفع الله عز وجل درجاته في الجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصبر عند الفقر والشدة والقحط، أيهما أشد، الصبر على الجوع أم على المرض؟ الأشد هو الصبر على الجوع والحرمان. وحين البأس عند لقاء العدو وهو في المعارك. وانظر إلى هذا التدرج من الشديد إلى الأشد. الصبر على المرض شديد، لكن في أشد منه وهو الصبر على الفقر والحرمان والجوع والشدة والقحط. وهناك أشد وهو الصبر عند لقاء العدو، الصبر عند لقاء العدو وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. الأولئك وأولئك، ارجع إلى سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تكرر اسم الإشارة للاختصاص، أن الله عز وجل خص هؤلاء بالذكر: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.